لاهي نار ولاهي ما، لاهي غيم ولا ظما، لاهي نار ولاهي ما، لاهي غيم ولا ظما، انحكت غنت سنابل من رضاها، والسكوت انصار نيران الغضا. انحكت غنت سنابل من رضاها، والسكوت انصار نيران الغضا. يا رضاها وقف وناظر شوي، شف غلاها ايش سوى بقلب حي، كيف حي ولا لقاها، ولقاها ما بقى في دين شي، كيف حي ولا لقاها، ولقاها ما بقى في دين شي، غير انه يحتريها. وسولفي للناس عني، سولفي للناس عني، قولي اني ما عرفت اختار من قلبي احبه. وسولفي للناس اني، سولفي للناس اني، ما عرفت اقرأ وجوه الحاضرين من الاحبه. وصدقيني صرت من بعدك اغار، واعترف ان الخلاف واسع طريقه. صدقيني صرت من بعدك اغار، واعترف ان الخلاف واسع طريقه، واني ما نلتقي في اي شيء، في اي شيء فينا اختلاف. يا رضاها وقف وناظر شوي، شف غلاها ايش سوى بقلب حي، كيف حي ولا لقاها، ولقاها ما بقى في دين شي، كيف حي ولا لقاها، ولقاها ما بقى في دين شي، غير انه يحتريه.